لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي مطلع كل عام هجري إذا دخل علينا شهر الله المحرم نتذكر حدثين عظيمين يشبه أحدهما الآخر من حيث العاقبة. أحدهما قديم في عهد نبي الله موسى مع بني إسرائيل، والآخر في أمتنا وأقرب إلينا عهدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القديم وهو الأعجب والأغرب، أرانا الله عز وجل فيه عزته وقدرته ورحمته ورأفته، عزته وقدرته على أعدائه من الكافرين، ورأفته ورحمته بالمستضعفين من المؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا هذا يوم عظيم، نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن، أي المسلمين هذه الأمة، نحن أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ذكرى يوم عاشوراء في هذا الشهر المبارك، حيث نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل برغم ضعفهم وقلتهم وهوانهم وذلتهم، وأهلك فيهم فرعون وقومه برغم قوتهم ومنعتهم وعددهم وعدتهم. وكانت بداية القصة أو نهاية القصة بداية النهاية، أن خرج بنو إسرائيل فارين هاربين من فرعون وقومه من مصر. فلما علم فرعون أرسل في أرجاء مملكته يجمع جنده ويكمل جيشه، وأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. هؤلاء إنما هم قلة ضئيلة حقيرة ضعيفة، ونحن الجمع والجيش العظيم ذو العدة والعدد والمدد، فأين هم منا؟ هذا كان منطقه في بداية اليوم: وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فجمع الله عز وجل بين هذه القوة وهذه الفئة المستضعفة على هيئة لا يشك رائيها في هلكة بني إسرائيل وعلو وقهر فرعون وقومه لأعدائهم. هذا ما كان يبدو للناظرين. فجمع الله عز وجل بين الفئتين في مشهد رهيب مهيب، فأدرك فرعون وجيشه بني إسرائيل على ساحل البحر، فصاروا في ورطة ما لهم منها مخرج، العدو من خلفهم والبحر من أمامهم. فكان منطق العقل وحكم الواقع ودلالة الأسباب حملتهم على أن يقولوا كما وصف الله تبارك وتعالى: فلما تراءت الفئتان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لا محالة في هلكتنا، قد أدركنا فرعون بجيشه، إنا لمدركون. هذا منطق الأسباب. أما النبوة واليقين فكان لها منطق آخر، قال موسى عندئذ: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذه المعية الكريمة إن توفرت خرجت الأمور عن طبيعتها، وصارت الأحداث على ضد عهدها. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. وما تفعل العصا في هذا البحر؟ في منطق الأسباب، أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كل جانب وناحية من الماء كالجبل الضخم. أن اضرب لهم طريقا في البحر يبسا. لم يكتف الله عز وجل بفلق البحر، بل جفف الأرض وصلبها ليمر بنو إسرائيل بسهولة ويسر على أرض القاع، قاع البحر. فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين. جيش فرعون قربه الله عز وجل، ورأوا بأم أعينهم هذه الآية المبهرة، ومع ذلك اقتحموا البحر على هذه الهيئة المرعبة. لو كانوا يعقلون، لو كانوا ينظرون، لعلموا أن الذي فلق البحر بهذه الهيئة قادر على أن ينجي بني إسرائيل وعلى أن يهلكهم، ولكن أعمى الله عز وجل بصائرهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. فلما خرج آخر بني إسرائيل ودخل البحر، آخر جيش فرعون، عاد الأمر على هيئته السابقة، انطبق عليهم البحر فأغرقهم جميعا، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. اسمع، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده، إذا أراد شيئا كان، هو على كل شيء قدير، أمره بين الكاف والنون. إذا قال لشيء كن، كان كما أراد الله عز وجل. ولذلك علق الله عز وجل هذا التغيير الهائل وهذا التحول الضخم في قصة بني إسرائيل على إرادته سبحانه وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إنها إرادة الله، مشيئته النافذة. قال كن فكان كما أراد الله عز وجل. هذا كان في عهد نبي الله موسى في شهر عاشوراء، في شهر المحرم، في يوم عاشوراء. والعام الهجري أيضا يذكرنا بحدث يشبه هذا، هو هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة المباركة كان فيها فريقان، طائفتان، فريق مطارد مستضعف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وفريق قوي غاشم، غوي ظالم، متمكن مستصعب. جمع الله عز وجل بين الفريقين على هيئة عجيبة رهيبة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. لماذا؟ هو المنطق ذاته، منطق النبوة واليقين. لا تحزن. لماذا؟ إن الله معنا، إن معي ربي سيهدين. قديما في عهد موسى، إن الله معنا في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. ما بينهم حائل، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. هذا منطق الأسباب، حكم الواقع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على أن قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقد صحبتهما معية الله عز وجل بعد خروجهم من الغار، كما في الصحيحين أيضا عن البراء بن عازب عن أبي بكر رضي الله عنه في حديث الهجرة قال: فلما مالت الشمس خرجنا، أي من الغار، فأدركنا سراقة بن مالك، وكانت قريش قد رصدت جائزة عريضة 100 من الإبل لمن يأتي بخبر أو يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيا أو ميتا، فخرجت فرسان العرب تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، كلهم يريد الجائزة، فكان من أدركهم هو سراقة بن مالك. نرجع إلى حديث أبي بكر، قال: فأدركنا سراقة بن مالك، فقلت: يا رسول الله، قد أدركنا الطلب أو قد أتينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن. لماذا؟ إن الله معنا. لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه إلى بطنها في جلد من الأرض، أرض صلبة، كيف تسيخ أرجل الفرس فيها؟ قدرة الله الذي كانت معيته حاضرة مع رسوله ومع صاحبه صلى الله عليه وسلم. فساخت فرسه إلى بطنها في جلد من الأرض. قال عندئذ سراقة: ما أراكما إلا قد دعوتما علي، فادعوا الله لي ولكم الله أن أرد عنكم الطلب. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجا، فصار لا يلقى أحدا من الفرسان الذين يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال له: قد كفيتكم ما هاهنا، ويرد عنهم الطلب. كان في أول النهار جاهدا على الإمساك بهما، ثم صار في وسط النهار دافعا ورادا وردعا لهما: لا تحزن، إن الله معنا. لا تحزن، إن الله معنا. وهكذا قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. وإنما يدرك المؤمن من معية الله عز وجل بقدر تقواه لله وإحسانه إلى خلق الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كيف كان بعد ذلك حال أصحاب موسى، وكيف كان بعد ذلك حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لندرك الفرق الضخم بين أسلافنا وأسلافهم، بين أسلافنا وأسلافهم. أما أصحاب موسى فبعد أن أراهم الله عز وجل هذه الآية العجيبة ونجاهم من الاستعباد من فرعون وآله الذين كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وأنزل الله عز وجل عليهم من النعم وفضلهم على العالمين في عصرهم، بعدها أمرهم نبيهم بالجهاد في سبيل الله وبدخول الأرض المقدسة، فما كان منهم إلا العصيان والتمرد والعياذ بالله. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا قالوا؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تذكروا قدرة الله الذي نجاكم بآية عجيبة مبهرة من فرعون وجيشه، وما هؤلاء في جيش فرعون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. انظر إلى قلة الأدب والجرأة على مقام النبوة بل على مقام الألوهية. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، عصيان مستمر. ويا ليتهم توقفوا عند هذا الحد من قلة الأدب. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا كان منطقهم والعياذ بالله. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا موسى يشكو حاله إلى الله عز وجل، إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذا وصفهم في كتاب الله وعلى لسان نبيهم، قوم فاسقون والعياذ بالله. وهم الذين أراهم الله ما أراهم من الآيات وأنعم عليهم بما أنعم عليهم من النعم. قارن هؤلاء بحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا لملاحقة قافلة لقريش لعلهم أن يستردوا بعض أموالهم التي غلبتهم عليها قريش بعد الهجرة، فخرجوا مسرعين استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون استعداد لحرب ولا قتال جيش. ولكن أراد الله عز وجل شيئا آخر، فجمع بينهم وبين أعدائهم على غير ميعاد. لما سمعت قريش بخروج المسلمين لملاحقة العير خرجوا بجيش مكتمل بحدهم وحديدهم، وكانوا 3 أضعاف العدد، كان الكفار 3 أضعاف عدد المسلمين، ولم يكن مع المسلمين إلا فرسان، وأما الكفار فكان معهم 100 فرس. وجمع الله عز وجل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجيش قريش على غير ميعاد ولا استعداد، فكان حالهم في هذه الورطة كما وصف الله عز وجل، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ومع ذلك لما استشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال على هذه الهيئة الضعيفة، قام أبو بكر فقال وأحسن، ثم قام عمر فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو يذكرنا بحال أصحاب موسى ويقارن بينهم وبين هؤلاء. قام فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فشكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير وقال له خيرا. ثم قام صديق الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه، رجل بأمة، فقال يا رسول الله لكأنك تريدنا، كانت الأنصار هم جل الجيش، لكأنك تريدنا يا رسول الله. ثم قال: آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به والحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أمرك الله، فوصل يا رسول الله حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لا نكره أن تلقى بنا عدونا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. قارن بين هؤلاء وبين من قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. تدرك الفرق بيننا وبينهم وبين أسلافنا وبين أسلافهم؟ ولم يكن هذا بدعا من الحال في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا هكذا دائما. بعد غزوة أحد وقد أصابهم فيها ما أصابهم، قتل منهم 70 من خيارهم، وما منهم من أحد إلا جرح جرحا شديدا، ومع ذلك يستنهضهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد. لماذا؟ لملاحقة الجيش المنتصر، سبحان رب العالمين. فماذا فعلوا؟ كانوا كما وصفهم الله عز وجل: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، أي الجراح الشديدة، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هؤلاء الذين هزموا بالأمس يقومون اليوم ويلاحقون الجيش المنتصر، فيقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب ويفرون راجعين إلى مكة. أين انتصار الأمس؟ وأين هزيمة الأمس؟ إن الله معنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. في غزوة الخندق، وكانت أشد الغزوات على الإطلاق، وكان الحال فيها كما وصف الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك كان حالهم كما قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. زلزلوا، فتنوا، ابتلوا، نعم كان كل هذا، ولكنهم صبروا واحتسبوا وثبتوا وأيقنوا أن الحكم لله وأن العاقبة للتقوى. اللهم ألحقنا بالأحبة محمد وصحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إن شاء الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الثلاثاء القادمين تاسعاء وعاشوراء، وصومهما سنة مؤكدة، وقد أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم تاسعاء مخالفة لليهود. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء قال له أصحابه: إن هذا اليوم تصومه اليهود وتعظمه اليهود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، مخالفة لليهود. ولذلك قال ابن عباس رواه الحديث رضي الله عنهما: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألب بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجهم وعافهم واكفهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم وسددهم واكفهم وعنهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وعظهم يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اهزم أعداءهم وزلزلهم وخالب بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم، نضرأ بك يا ربنا في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم الكفرة وزلزلهم وانصر المسلمين عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.